الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنظر في الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في باب التيمم. كنا قد بدأنا في السبب الأول من أسباب التيمم، وهو عدم وجود الماء أو فقد الماء، عدم وجود الماء. وكان تبقى في بعض النقاط في المتن وقفت عندها، كنا عند المسافر، وقلنا بأنه تكلمنا عن البحث للمسافر وحد الغوث وحد الحاجة، و يعني عندنا في المذهب بعضهم وضع حد الغوث في ما قلناه حوالي ميل، وبعضهم وضع حد الحاجة من ميلان إلى ثلاثة أميال، يعني تقديرا، هذا عرفا بعض الشراح عندنا، فجعلوا يعني كحد الغوث إلى حد الحاجة من ميل إلى ثلاثة أميال على الكل يعني، وإن كانت تختلف أحيانا، وهذا تقديرا كما قلت وعرفا حتى ما نرجع لها. لكن وقفنا عند وكان بدي نرجع قليلا، لأنه قال، هو يتكلم عن المسافر، قال لو علم ما يصله المسافر لحاجته وجب قصده. هذه ما أخذناها هذه، صح؟ أخذنا هذه بس عشان الجزء اللي خلفه متصل، انتبه معي. فلو علم ما يصله المسافر لحاجته وجب قصده، إن لم يخف ضرر نفس أو مال. فإن كان فوق ذلك تيمم. فإن كان فوق ذلك، يعني إيش فوق ذلك؟ فوق حد الحاجة تيمم، جيد؟ طيب، يعني كان بعيدا والوقت لن يدركه. ثم قال بقى لو وقفنا عندها، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. لو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، بيتكلم عن المسافر الذي الماء فوق حد الحاجة. الجملة دي مربوطة باللي قبلها، اللي هو لو قال فإن كان فوق ذلك، يعني فوق حد الحاجة، تيمم، ده الأفضل. طيب لو كان فوق حد الحاجة، يعني في مسافة أبعد، وتيقن وجود الماء آخر الوقت، إنه سيدرك الماء آخر الوقت، هذا قول العطف هنا، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل. يبقى لو كان الماء فوق حد وجود الماء، قد يكون فوق حد الحاجة، إلى أن يصل إلى الماء، ولو كان في آخر الوقت أفضل، ويتوضأ بالماء أفضل من التيمم في أول الوقت. هذا مقصود المؤلف رحمه. تمام. هو تليجرام تبعنا صح، النقل على الزوم، مش هنتأكد بس. طيب قلنا ايش؟ يبقى هنا لو تيقن الماء بعد حد الحاجة اخر الوقت، فالافضل الانتظار عندنا افضل، ويتوضأ بالماء ليأتي بالصلاة بالوضوء، لانها الاصل وهي الاكمل. وايضا قالوا اذا كان اصلا قياسا، اذا كنا في العادي تأخير الصلاة الى اخر الوقت جائز مع القدرة على ادائها في الاول، جائز، فيكون هنا في من باب أولى أنك تؤخرها إذا كان فيها وضوء بالماء، عن أنك تتيمم في أفضل في أول الوقت. يعني لو كان في الوقت العادي وجود الماء، تأخير الصلاة جائز، أول لآخر الوقت جائز أصلا، فهذا جائز. فإن كان عندك حالة ويمكن أن تؤخر لتدرك الوضوء والصلاة بالوضوء، هيكون أفضل من التيمم. لا، هو هنا الحالة اللي بتكلم عنها، ما ذكر سبقت ولحمت ليش، قلت هو بيتكلم عن المسافر اللي هو الماء موجود خارج حد الحاجة، فبالتالي هنا قال خارج حد الحاجة، إذا تيقن إنه يصل له قبل آخر الوقت، قالوا قالوا الانتظار افضل، يعني يذهب وينتظر او ياتيه الماء قد يكون بعد من حد الحاجه افضل من ان هو يتيمم. لكن ده معناه انه لو يتيمم، نعم لو يتيمم ما لم خالش حد الحاجه لو يتيمم لا نلزمه، ده نوجب عليه يعني. لكن هو هنا المذهب يرى بان الانتظار افضل لاخر الوقت ويتوضا بالماء عن يتيمم حتى ياتي بالاكمل، وقلنا الافضل هذا الافضل. طبعا الكلام ده كله اذا تيقن وجود الماء في غير منزله، يعني مش في رحله ولا منزله ولا حد الغوص، قلنا لا بعد حد الحاجه. لكن اذا كان تيقن انه يجد الماء في اخر الوقت في منزله طبعا يجب عليه التاخير، مش افضل هنا، هيجب عليه التاخير ليتوضا بالماء. طيب قال او ظنه، فتعجيل التيمم افضل في الاظهر، يعني لو لم يكن يقينا لكن ظن، قال فتعجيل التيمم افضل في الاظهر، يعني لو ظن ان الماء ممكن يدركه اخر الوقت لكنه ليس بيقين، يعني هنا يعني كانه مساوي لو قلنا يعني. فقال هنا التيمم افضل هذا، وعندنا قول ثاني التاخير اولى، عندنا قول ثاني التاخير او هنا الاظهر يبقى وجه ثاني التأخير أولى، لكنه قالوا هنا عندنا التيمم أفضل في الأظهر ليبرئ الذمة ويصلي وتسقط عليه الفريضة. طبعا بعضهم قالوا لو صلى أول الوقت بالتيمم وآخر الوقت بالوضوء فقد حرق يعني أتى بالكمال أو بالفضيلة، يعني لو صلى أول الوقت بالتيمم ثم جاء الوقت أبلغ وجاء الماء وتوضأ وصلي، فهنا قالوا هذه يعني النهاية في إحراز الفضيلة، والإمام الجويني قال ذلك فيما أذكر، الجويني قال إن هذا يعني إحراز الفضيلة. إذا تيمم أول الوقت وصلى ثم أدرك الماء آخر الوقت فتوضأ وصلى أيضا، فقالوا أحرز الفضيلة. نعم نعم أيضا قالوا أحرز، يعني أحرز الفضيلة أو أتى بالكمال في ذلك إن استطاع. هذه ستأتي لسه. طيب هو قال له لك الأجر مرتين. ليس له كل الأفضل، ما أنا قلت الأكمل الأفضل، ذاك النبي قال له لك الأفضل لك الأجر مرتين لما انقطع الماء فتيمم. هذه ما هي محل خلاف بين العلماء أصلا، هو قال أصبت السنة أنك لا، هو قال أصبت السنة بأنك أديت أنك توضأت تيممت وصليت ولم يطالب السنة لم تطالبك بالإعادة، والثاني قال لك الأجر مرتين. هنا إما فيها تأويل، بعضهم قال لك هذا الأجر الأول اللي فعله والأجر الثاني أنه اجتهد ولم يوصل، وبعضهم قالوا له الأجر أجر إعادة الصلاة مرة أخرى بالماء، يعني حتى لا ندخل في التفريعة هذه ستأتي أيضا ممكن. لكن المهم عندنا هنا أراء بأنه أتى بالصواف أتى بالأول بالطلب منه ثم عاد بالفضل، وهي كما قلت محل فيها اختلاف أيضا فيها. طيب قال ولو وجد ماء لا يكفيه، لو وجد ماء لا يكفيه، فالأظهر وجوب استعماله، يعني الآن وجد جزء من الماء بعض من الماء وهذا الماء لا يكفي للوضوء أو لا يكفي للغسل حتى لو كان هو على جنابه، فقالوا هنا الأظهر وجوب استعماله، إذن نستعمل الأول الماء حتى ينتهي منه لأنه عنده قدرة على البعض. طبعا هي مسألة خلافية في حتى في المذهب عندنا، البعض قال وهذا الذي رجحه الإمام النووي هنا الأظهر وجوب استعمال، وجوب يعني يستعمل الماء حتى ينفذ فلا يكون عنده ماء فينتقل للتيمم، فإن كانت وضوءا بقي الأعضاء، وإن كان الماء لا يكفي للغسل سيكتمل بالتيمم يكمل بالتيمم. قالوا ليش؟ قالوا لأن التيمم عند عدم وجود الماء وهو معه ماء، وإن كان هو ليس كل الماء لكن يسمى ماء وبعض الماء ماء، لأن البعض الماء ممكن أنه يستخدمه في عضوين مثلا من أعضاء الوضوء. فقالوا إذن وجب هنا أن يستعمل الماء حتى ينتهي ثم بعد كده يتأمم. وجه آخر عندنا قالوا لا يجب عليه استعمال الماء، ممكن يتأمم مباشرة لأن الماء لا يكفيه. وقاسوا الماء هنا على الرقبة، قالوا من وجد بعض رقبة ولم يجد الرقبة كلية، يعني واحد عايز يعتق رقبة وما وجدش غير رقبة شرك مع حد نص رقبة، طب هل هو ملزم؟ لا مش ملزم، ينتقل من الرقبة إلى الصوم مثلا لو ترتيب. فقالوا لا قاسوا الماء على الرقبة، لكن ردوا عليهم أصحاب الوجه الأول قالوا لا، الفارق أن نصف الرقبة ليست برقبة، ما يستفاد منها بشيء، لكن جزء الماء هو ماء ممكن أصلا يسمى ماء ويستعمل، ممكن يطهر به الوجه اليدين أو جزء، فهذا لا استعمال بخلاف البقرة الرقبة. فالقياس هنا قالوا مع الفارق، القياس قالوا مع الفرق، يعني الماء ممكن يغسل به عضو فيسقط الغسل في هذا العضو ويتأمم للبقي أصلا. ف نعم قالوا ينتقل إلى التأمم، قالوا لكن هي ممكن نقول أصل الخلاف هل هو مبني على من قال بتفريق النية على الأعضاء أم فاكرين مسألة تفريق النية على الأعضاء؟ فلو قال بتفريق النية على الأعضاء يبقى ليس عنده إشكال في ذلك. فلو أما لو قال إن النية لا تفرق على الأعضاء أعضاء الوضوء وإن النية لابد تكون من الأول للنهاية، هيبقى قد يكون عنده إشكال، فيكون هذا سبب إنه اتجه إلى عدم استعمال بعض الماء، لأنه هينوي نيتين كيف؟ يبقى نية واحدة فهو ينوي التيمم من الأول للنهاية. قد أقول هذا قد يكون تأصيل الخلاف، يعني وهذا طرح بعض الشراح أيضا في المسألة، أو بعضهم قال قد يكون أصل الخلاف بسبب الموالاة. لو قلنا بأن الموالاة واجبة فهنا ما فيش موالاة بين غسل بعض الأعضاء وتيمم بعض الأعضاء، والموالاة واجبة. ولو قال إن الموالاة سنة يبقى إذن لا، يبقى أصل الخلاف مش هيتعرض للموالاة. يعني ممكن يكون منشأ الخلاف بين الفريقين إما على مسألة النية في تفريق الأعضاء أو على مسألة الموالاة، أو قد لا يكون غير ذلك، ودي تحتاج لبحث طبعا في المذهب، لكن احنا بنحاول نضع يدينا على إمكانية سبب الخلاف. وما تزعموا نفسكم لو المسألة دي مش واضحة لكم، وفي كل شيء ناس بتخرج مش عارف مع في النهار هينفع فيها النص صدقا. هو حدش قال الصوت واطي، هو انت برضه لسه عندك مشكلة الصوت؟ لا انا عملت سليم برضه دلوقتي. ده هو بيقول اهو تقريبا، يا ريت حد وصل للشيخ عشان الصوت. هو في حاجة في الصوت؟ حد وصل لنا يا جماعة؟ طيب ممكن على التليجرام بس يخبرونا ايه الاشكال الان، ولا رحتوا مع صوت على التليجرام جيد الآن؟ صوت واضح على التليجرام؟ أجيبوني بارك الله فيكم. التليجرام صوت واضح؟ مازال غير واضح؟ وانا اعمل لك ايه؟ اعمل لكم ايه؟ طب هو الراجل بيعمل ايفون هيعمل لكم، هيعمل ايه اكتر من كده؟ ونفس النت انا بشتغل بيها فيسبوك غير واضح. طب ايش اللي عندكم فيه يعني؟ في خش من الهوت سبوت بتاعه، هو عامل هوت سبوت، خش من عندك يمكن نطلع من هنا. هو فاتح الهوت سبوت بتاعه اللي هو الايفون، لو ما عادش نت يعني ايه؟ كلمة المرور واحد خلاص يفهم واللي توقف مش هتعرف حالك على ايه بالظبط. الصوت كده اوضح على التليجرام. غيرنا الموبايل تماما وبعد كده هنبث بس واحد من كل لا انا ما بروحش زوم انا شغال هنا التليجرام بينقله من على الفيس. الصوت الان واضح؟ طيب نتأكد ان ده ايفون بجد عشان هو شكله كده تجاون ايه تحت الكوبري ماشي عشان هو كده. خلينا بقى نبدا الدرس او نكمل. خلاص انت قاعد مركز معانا سيبك من التليفون ده بعدين بقى بيقعد اي حد عايز تسيبه. لو عايز تبيعه دلوقتي ممكن اخده منك 500 جنيه وخلاص ونسيبه. طيب ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله. معانا شباب رجاله كلهم. طيب قال الاظهر اذا في قول الاول قلنا الاظهر وجوب الاستعمال. القول الثاني حتى نقلوه أكثر العلماء عليه على عدم وجوب الاستعمال لكن المعتمد عندنا وجوب الاستعمال والقياس مع الفرق في مسألة الرقبة كما بينا. قال ويكون قبل التيمم يعني يكون استعمال هذا الباب الماء قبل التيمم إذا يستعمله أولا حتى لا يتيمم مع وجود الماء وهذا سواء في الوضوء أو في الغسل. يعني الآن هو لو جه لو معه بعض الماء وما استخدمش الماء ما ما يكفوش الوضوء وقال انا هتيمم الاول وبعدين انا بستخدم الماء. احنا قلنا خلاص يجب استخدام الماء اللي موجود انا معايا جزء من الماء لا يكفي الا العضوين من اعضاء الوضوء وبعد كده الماء هيخلص انتهى. قال وجد ماء وجب استعماله اولا يبقى يستعمل الماء اولا ثم يكمل بالتيمم لانه لو ما استعملش الماء اولا وتيمم اولا هيتيمم مع في ماء موجود فلا يصح التيمم. هذا معنى انه يستعمله قبل التيمم حتى لا يتيمم مع وجود الماء. واضحه اعتقد. طيب طب ليش سواء الوضوء او الغسل؟ نعم هو طبعا بعضهم قال وجه عندنا الوضوء في اتفاق في وجه في الغسل المخير انه يتيمم اولا او يستخدم الماء بعدين او يستخدم الماء اولا ويتيمم لانه في الحالتين الغسل واحد عندنا. فهم بعضهم قالوا لا يجب عليه أن يستخدم الماء في الغسل قبل التيمم لكن لابد سيستخدمه هو مخير يبدأ بالماء ثم يتيمم أم يتيمم ثم يكمل بالماء مثلا. أما دي مسألة معنى دي المسألة معنى. طيب إذا كان في الوضوء لابد يستعمله الأول على الترتيب يبقى يستخدم الماء في الوجه وبعد الوجه اليدين ثم بعد ذلك يتيمم. إذا اكتفى الماء دخل على مسح الرأس خلاص إن لم يكتفي خلاص المهم أن لابد يبدأ بالترتيب لما بقى. طب في الغسل ما عندناش ترتيب يبقى يتخير ما شاء يضع الماء على الرأس يضع على البدن يضع على أي شيء ولكن الأولى قالوا يضع على أعضاء الوضوء الأولى أنه يستخدم الماء في أعضاء الوضوء حتى وإن كان يعني خاصة لو كان جنبا مثلا أو شيء فيستخدمه في أعضاء الوضوء فكأنه رفع الحدث عن أعضاء الوضوء فصدق. طيب فبهذا قالوا فرع يعني هذا لو كانت المسألة وجود ماء فالماء يصح غسلا ويصح وضوءا. طب لو لم يجد ماء لكن وجد قطع من الثلج يعني قاعد في الصحراء في البلاد البارده اللي بيروح هنا فايه فما وجدش غير علبة تلج او قالب تلج ثلج بقى موجود. لو الدنيا مثلجة كما بدخلت انه قاعد في التلج ومش لاقي ومع كده لا يقدر على اذابته. يعني اصلا الدنيا تحت بصفر 500 فهو مش هيذوب مش هيذوب اصالة لا بقى. طيب هل شوف اللزوم في القهار روح الرد فين الان هو معهوش ماء لكن معه ثلج. الثلج ده ممكن يمسح به الرأس لانه مش غسل لانه مفيش تقاطر. الثلج مش هيغسل مفيش تقاطر ماء لكن هو ممكن يتمسح به الرأس. فهل قالوا هل يجب عليه ان يستعمله في الرأس لو وجد الثلج؟ يعني على الاقل هل يجب؟ طب لو كان يستعمله في الرأس متى يستعمله؟ لان الرأس مش في اول عضو. ولو قلنا بالترتيب واجب في الوضوء فمعناه انه يتيمم ثم يمسح الرأس بالثلج استعمله بالرأس. الترتيب واجب ما يقدرش انه يمسح استعمله قبل التيمم عن الوجه واليدين. وعندنا مشكلة لا يمكن التيمم مع وجود ما يمكن استعماله وهو الثلج اللي هو مسح الرأس. فعندنا قولان. انتوا متصورين المسألة الآن؟ الإشكال فين الآن؟ ان في ثلج ممكن يمسح بالرأس ماشي بس عندنا ما يمكن او ما يمكن استعماله او يوجب استعماله كمان لانه ممكن يمسح رأسه بالثلج. لكن محل الثلج فين؟ في الرأس. وده جاي بعد الوجه واليدين. فهم وقالوا ان التيمم لابد ان يكون مع عدم وجود ما يمكن ان يستعمل اصالة. فعندنا قولان. إذا قلنا يجب استعماله لأن في خلاف في المذهب، إذا قالوا يجب استعماله يبقى لابد هيتيمم عن الوجه واليدين ما فيش غير كده ثم يمسح الرأس ثم يتيمم للرجلين. انتبهوا، هيقول يتيمم للوجه والرأس الوجه واليدين تيمم واحد لأنه فصل بعد ذلك مسح ثم يتيمم للرجلين. وهذا الماء لا يؤثر في صحة التيمم، وجود الثلج لا يؤثر لأنه أصلا هو ماء لا يتقاطر يعني لا يغتسل به وثلج، فبالتالي لا يؤثر في صحة التيمم الوجه واليدين. يعني لن يقول أنه تيمم ومع وجود ماء، هو ليس بماء، هو ثلج فقط يخص الرأس أصالة. وهذا هو القول الأول فيه. والقول الذين قالوا لا يجب استعماله فيتيمم تيمما واحد لكل الوضوء، ثابت واحد لكل دول. النووي في المهذب قال هذا الاول، قال هذا الطريق اقوى من حيث الدليل اللي هو الاول احنا قلناه الان، انه يتيمم للوجه واليدين ثم يمسح الراس بالثلج ثم يتيمم للرجلين. طيب الله يهديك فين الترتيب؟ عشان ايه؟ طيب حكمنا في الوضوء عشان الترتيب. طيب قول سيدنا يمسح يتيمم وبعدين يمسح بس قول بالوضوء في الوضوء عشان الترتيب. اللي انا قلته بقى مش هي نعم اللي انا قلته. طيب قال ويجب شراؤه بثمن مثله. لما هنا الماء اذا وجد يجب أن يشتري بثمن المثل، يجب، وده قيمته ثمنه في الموضع اللي هو فيه، وإلا أن يحتاج إليه، يحتاج إلى ثمن الماء لدين مستغرق أو مؤنة سفره أو نفقة حيوان محترم. يعني إذا احتاج الماء يسدد به دين. نعم يكرر التيمم في الحالة اللي قلناها، قلنا يتيمم للوجه واليدين ثم يمسح الرأس بالثلج ثم يتيمم للرجلين، هذا في الوضوء. نعم وليش ما قلنا في الغسل؟ مش مسح في الغسل. أيوة لأنه لا يوجد مسح في الغسل. الغسل لازم المية تغمر نعم. طيب هنا قال يبقى لابد أن يجب شراء الماء إذا كان الثمن عنده إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق. يعني لو عنده دين وسيستغرق هذا المبلغ يسدد الدين أولا، أو مؤنة سفره لو هيحتاج هذا الماء ليشتري به طعام وشراب أو يركب به لشيء في السفر، فنعم يحتاج إلى سفره هذا الماء، هذا المال أنا آسف المال، فهنا لا يوجب عليه شراء المال، الماء أو نفقة حيوان محترم. نفقة حيوان يعني محتاج إنه يستخدم هذا الماء يشتري به مثلا طعام لمثلا لركوبته لو كان يركب على حيوان أو معه حيوانات أو شيء. وهنا حيوان مش يقصد به الدب، حيوان يقصد به الحي، يعني الحيوان يعني الآدمي وغير الآدمي، مش يقصد به الحيوان فقط، الحيوان هنا من الحياة، من الحياة، فذلك سيدخل يعني نفقة مسلم معه يلزمه، أو حتى ذمي أو بهيمة. لكن يخرج الحربي يخرج مثلا ليباح قتله هذا ليس محترم، وما يقصد حيوان المحترم أي حي، حي يعني. فكل هذا إذا كان يلزم هذه النفقة. طيب قال ولو وهب أيوه الغسل ما فيش فيه مسح رأس، اللي بيغتسل بيغسل في التلج، في مسألة التلج كان الكلام كله على الوضوء فقط. نعم يعني هياخد مستغرق المال، يعني هياخد المال عليه دين ويستغرق هذا المال أصالة. دين مستغرق عشان يعني دي مضافة للدين مكسورة زيها، فقلت إن الدين كبير يعني أو دين عظيم. طيب ما هو مستغرق للمال اللي عنده نفس المعنى. الدين ده قيمة الدين هيستغرق المال اللي معه، فمش هيتبقى شيء. هو أنا حد كاتب حاجة ما عرفش، طب أنا ممكن أشوف من هنا. فتح المشاركات هنا، فتح المشاركات استفيد منها. أيه تكلت ولا؟ لا الناس. لا مش عايز بتاع المشاركات، بس المجموعة اللي هي المشاركات اللي فيها الأسئلة مش الدروس اللي تحتيها. أنا أشوف الأسئلة بس. لا اللي تحتيها. هل يحدث هنا يحدث اختلاط التراب مع الماء مما يصعب التنظف؟ فين ده أستاذ اختلاط التراب مع الماء؟ في أي شيء ما هذا؟ الوضوء؟ فين الاختلاط؟ كل عضو منفصل، إيش الاختلاط اللي تقصديه؟ طيب ما هذا السؤال مش واضح. قال ولو وهب له ماء أو أعير دلوا وجب القبول في الأصح. يعني واحد وهب الماء أو هو في بئر أو في مكان عشان ينزع الماء منه محتاج دلو ورشة، فهو الآن واحد أعاره الدلو قال خذ الدلو دوت بالحبل كله وانزح الماء، وجب القبول في الأصح. هو إيش اللي خلاه يتكلم في المسألة؟ أيوة لمسألة المنة، إن عندنا لا يلزم المرء إن امتن عليه أحد أن يقبل المنة، فقالوا هذه ليست منة، هذه ليست منة كبيرة من التي تمنع المرء من يقبل، قالوا بل وجب عليه لو وهب لك الماء. فهذه قالوا العادة إن الناس تعطي بعضها الماء فليس فيه، أو قالوا خفة المنة فيها ليس فيها قوة المنة وتمام المنة. وقول ثاني طبعا وقال في الأصح، قول ثاني لا يجب قبول الماء، قالوا لا يجب قبول الماء، والصحيح لا يجب قبول الماء، والصحيح ان هو يقبل الماء. مش عارف هو في هنا، انا كاني بشوف رسائل هنا ما بتجيش عندك هنا، ما اعرفش هو يمكن بتيجي في حته تانية مش تبع. انا قلت طيب قال ولو وهب ثمنه فلا، يعني لو واحد وهب الماء يقبله وجب، طب لو اداله دلو نعم، طب لو قاله خد ثمن الماء قالوا هنا فيها عظم منا، فقالوا هنا لا يقبل الماء، لا يلزمه القبول، فلا يجب، فلا يجب يعني لا يلزمه أن يقبل، لأن ممكن تكون هذه هو سيكون عليه أن يرد مثلا ذلك، هو ولا يريد أن يتحمل ذلك، فهنا لا يلزمه ذلك. طيب قال ولو نسيه، خلاص انتهينا من ذلك، احنا مش هنعدي النهاردة خطوة حكايتكم، فضل قول خلاص. هو ما يقدرش ثمن عشان مثلا ان هو مش ضامن لله الماليه، ولا هو عشان المنة؟ لا المنة، المنة مساله عندنا عظيم المنة، حتى لا يكون عليه لاحد عليه منة، نعم لا يلزمه ذلك، خاصه ان الشرع اجاز له ان هو يتيمم، فقالوا اذا يعني له ان ياخذ الرخصه ولا يقبل المنة. ولو نسيه في رحله، طيب ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر، يعني الآن هو حالتين، إنه ينسى أو يضل. طب إيش يعني؟ هو الآن عنده ماء في الرحل، في رحله، في مكانه، مكان نزوله، إما في دبته، في الخيمة، في المكان، فنسي أن عنده ماء في الرحل فتيمم، تذكر بعد ذلك أن هناك ماء، قضى. ليش يا أستاذ؟ قاعدة هنا فين؟ عشان أنت رايح. لا أنا عمال أجيب والله، أنا أظن كنت فاهم أن هو لو نسي مكانه. طب هو لو هو لا نسيه أن في أن سواء نسيه أو نسي مكانه، نسي أن في رحله، ثم تيمم قال قضى في الأظهر. إيش؟ غير انه مفرط القاعدة. ايش؟ لا لا عبرة بالظن البين خطأه، لا عبرة بالظن البين خطأه، هو اخطأ، ما هو هنا الظن انواع، نعم العبرة بالظن البين خطأ، هو ظن ان ليس معه ماء وتبين الخطأ انه ناسي ان معه ماء، فقالوا لا تيمم ووجد الماء، فقالوا هنا عليه أن يقضي في الأظهر. كما أن يقول بعضهم قالوا لو نسي الرقبة، عليه رقبة ونسي أنه عليه رقبة فصام، نسي أنه يبحث عن الرقبة فصام مثلا، فقالوا هنا كذلك هنا عليه أن يأتي بالرقبة بعد ذلك أيضا. طب قالوا الثانية إذا أضل الماء، أضل الماء يعني لم يمعن في الطلب، يعني قاعد يدور ومش عارف يوصل. الأولى نسيه، الثانية أضله. ما احنا كنا لسه نتكلم في الأضل، أضله يعني، يعني أضله في يعني لم يمعن في الطلب، هو لم يمعن في الطلب الماء. ما هو قلنا لم يمعن في الطلب، عليه أن يجتهد ويبحث، وهنا قصر، فقالوا النسيان وأنه أضل قصر لم يمعن في الطلب، فلا عليه القضاء في النسيان. النسيان هذا ظن، ظن أنه ليس معه ماء فنسي، فالنسيان نسي مسألة الظن، هنا البين خطأه فإيش فيعيد بعد ذلك. لكن هو الإشكال لو قالوا لو أمعن ولم يجد الماء فأضل، دي محل خلاف عندنا، يعني إن لم يمعن النظر وأضل الماء هذا يقضي، لكن إن أمعن ولم يجد قالوا محل خلاف حقيقة، أو وجهان قولان أو وجهان، هترجع المسألة على التقصير، إن وجد أن في تقصير فعليه يقضي في ذلك. طيب قال ولو أضل رحله في رحال فلا يقضي، يعني الآن كان وضع مكان الماء بتاعه في أماكن ونسي هما فين، اتلخبطوا في وسط الرحال الأخرى، وضع ماء في مكان ووجده في وسط بقى الرفقة والرحلة، دخل في وسط رحال الناس ولا يعلم أين يجده. بالضبط بالضبط، البساط أو نسي نعم نسي شنطة فيها الماء أو شيء قال لو أضل رحله في رحال فلا يقضي. قالوا لأن خفاء الماء هنا يعني غالب الظن ممكن يخفى عنه فليس تقصيرا ولا شيء، فقالوا هنا لا يقضي. وإن كان طبعا فيها خلاف أيضا، إن قالوا لو وجدوا قريبا منه بعضهم قال وجب الإعادة أصار، لكن المعتمد حتى لا ندخل في كل فيها لو أضل رحله في رحال فلا يقضي بذلك. لو أضل رحل كله لا يقضي، لو أضل المية جوه الرحل يقضي، يعني اختلط رحله الماء اللي معاه فأشياء أغراضه بوسط الرحال أخرى ولم يستطع أن يصل إليه فسيمم حتى لو وجد بعد ذلك لا يقضي، لأنه ليس هنا فيه تقصير أو ليس فيه نعم. نعم حبيبي. ما هم هنا كلامك ممتاز بصراحة، يعني إن هو ليش بصراحة قلت لك إن هم قالوا يعني خفاء الماء هنا أغلب إنه ممكن يختفي فعلا، فكأنه صلى ولا ماء معه، فهذا قالوا لا إشكال فيه، يعني فرع هذه المسألة بخلاف الأولى. الأولى كان فيها تقصير، نوع من التقصير وعدم البحث، فجعلوه عذر نادر في الأول فألزموه بالقضاء، وأما الثاني فهذا العذر ليس بنادر، ممكن غالبا لو اختلط لن يستطيع أن يأتي به، لأنه ممكن ما يبقاش عارف كمان فين ماء وبصوص ماء الناس، اختلط خلاص ومش عارف يطلعه، أصبح يملك ملك لغيره، اختلط وممكن الماء كله زي بعض، فلذلك قالوا أنه تأمم ليس عليه شيء. طيب كل مرة تتعمل فيها ياخذوا حط الاسم وحط كل شيء ولا هوش موجود برضه الحمد لله، لازم واحد ياخده هو فاهم ان كل الماء مثل بعضه، لكن هو ما دام انت معلمه باسمك خلاص ما بيش. لا في ناس من على السير بياخدوه بيستسهلوا ياخدوا اي شيء. لا البعض جه والبعض ما جاش، ده مصر الطيران او السعوديه كمان كان السعوديه مصر الطيران دخلنا مش عارف. طيب هم بقى شركات الطيران دي غرامه الله المستعان، الله المستعان. انت قفلتش حاجه كده فتح تاني صح؟ الله يشوف انت بقى انا قلت لنا الراجل بتاعك اهو. طب الثاني احنا وش الاول كامل فقد الماء. يبقى خلصنا كده بفضل الله السبب الاول للتيمم فقد الماء، تمام. ندخل على الثاني ان يحتاج اليه لعطش محترم، يحتاج اليه يعني الماء موجود، ثاني فقد الماء هنا لا الماء موجود لكن يحتاج اليه، فقال لعطش محترم. هنا ماء العطش اما نفسه هو يحتاج اليه أو لو معه أحد غيره ويحتاج إلى أن يشرب من هذا الماء فهذا له حرمة محترم يعني أيضا، فهنا يحرم عليه الوضوء بهذا الماء، يحرم عليه الوضوء. قال ولو مآلا، يعني ممكن مآلا إيش الماء، أنت قاعد في الصحراء الآن وقاعدين ليلتين والماء اللي معكم ده أو العربية اللي ستأتي بالماء هتأتي غدا الساعة 3 العصر، والماء اللي معكم ده يكفي بالكاد للشرب وللطعام مثلا، فده مستقبلا يعني الان انت مش محتاجه الان لكن محتاجه لمده 24 ساعه، فيجب انك هنا ايش انك تتيمم. وهذا فقه يعني الحقيقه ذكروني بعض الاخوه كانوا ايضا في سفره كده في مكان وكان معهم ماء، وهو المكان ده يعني هيمر عليهم عربيه بعديها حوالي يوم عشان تأتي لهم بالماء، فعدم العلم كان ما تسمعوا مش طلاب علم حقيقي لكن معهم أخ المفروض إنه طالب علم مفترض، فقالوا له الماء هنعمل فيه، قال له لازم تتوضى، ما دام في ماء يبقى لازم تتوضى. الراجل قال بس الماء مش هيجي اللي بعد يوم، ولو توضأنا بالماء مش هنعرف نشرب، ممكن نموت عطشا المكان مفيش فيه ميه. أصر الأخ الله يهديه ويصلح حاله إنه لابد يستخدموا الماء، واستخدموا الماء حتى نفذ الماء، والسيارة اللي كانت هتيجي الساعة 3 العصر جت الساعة 10 بالليل، لأن الطريق مش مأمون كان أصلا كمان، وهذا جهل لدرجة ان الاخوة كانوا هيقتلوا الاخ ده يفتكوا بيه يعني اصلا ان هو ورطهم توريطة يعني ايش جعلوا هذا نقص علم نقص علم بانك انت الان يعني مسائل انت تشوف انت ممكن تظن ان اللي احنا بنتكلم عنه الان ده يعني ايش هتستفيد منه امتى لا ممكن تظن في وقتك بسفرة من السفرات لأي سبب تجد انك انت رحت مكان عربية مثلا سيارة عطلت فجلست فيها 6 7 8 9 ساعات تستني حد يأتي ليك مثلا او كنت في رحلة بعيدة فانت لازم هنا تنظر للأحكام هذه ليست بعيدة عنك يعني أصالة لكن سيأتي وقت يستفاد فيها وممكن يستفاد منك فيه وطبعا كمان ممكن الآن ناس تقع في هذا في سفر ويحتاج لأحد يرشدهم فيتصل عليك ويقول لك ماذا أفعل ما انت ممكن الآن بقى وظنن بيك انك طالب علم متقن فتقول له لا حبيبي لازم تتوضأ والماء لا يصح الوضوء مع وجود التهاب مع وجود الماء فهم يمشوا على كلامك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي شج رأسه فاستأذن الحديث فيه سبوء في كلامه انه كان دليل اصيل معنا هنا سيأتي معنا نعم قال لهم يعني ان وقت اراد كان اجنب اراد ان يغتسل فقال لهم ماذا افعل قالوا لا نعلم لك الا الغسل فاغتسل الرجل نزل الماء شج رأسه ومات فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وهل سؤال العي ولا سؤال ال ايش السؤال هذه في الاخر لما قالوا قتلوا قتلهم الله وقال سؤال العي او لا مش كده انا ناسي الجمله اللي فيها لما تاتي انا المهم هو ده فكان هذا سبب بجهلهم وطبعا قتلوا قتلهم فيها زياده ضعيفه بعضهم ضعف هذه زياده حتى عارفين يعني ف أشكلوا عليهم بجهلهم فالرجل مات مع يعني مع ثبوت الحديث نعم هذا فقد الماء حكم الرئيس حقيقة يا اخوة ما حدش يتكلم واحنا بنتكلم خالص الموضوع ده بيتكرر كتير قوي صراحة ببقى بلتفي تكلم اخر رأي الباقي بيتكلم المفروض كلنا بقى منتبهين مع بعض قال ولو ما أن يحتاج إليه لعطش محترم أو ولو ما آلا خلاص شيخ ما تتعبش نفسك مش مهم انت خلاص خلاص خلاص خلاص انا لو في سؤال ابقى انظر شفاء العي السؤال نعم جزاك الله خيرا شفاء العي السؤال نعم شفاء العي السؤال انما شفاء العي السؤال اقرا اسئله الزوم طب انا مش على الزوم عشان اقراها يا استاذ اسئله الزوم تنزل على الفيسبوك او تيجي هنا على التليجرام انا مش فاتح زوم انا بالعافيه فاتح موبايلين الان عشان اخد اسئلتكم على التليجرام واسئله الفيس مش هقدر اقرا اسئله الزوم بصراحه اللي يستطيع اكتبها هنا اكتبها مش هظهر على المشاركات دي لو قلت لهم حتى لا يعني الاخت بتقرا بتسال اقرا فانا ما استطيع اقرا لو ممكن حد يجيب الاسئله هنا نقلوها هنا ونقلوها على الفيس معذره يعني محتاج جهاز ثالث عشان نقرا اسئله الزوم لا لا لا فقالوا إذا بينا الآن أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا وإذا هنا له أن يتيمم بذلك هذا السبب الثاني الثالث ما أنا أجبتك يا أستاذة على هذا الأمر قلت إيش اختلاط التراب مع الماء مما أصعب التنفس في أي مسألة أنت مش منتبهة معي الظاهر أنا أجبت على هذا الكلام اللي أنت كتبتيه يا دي مسألة السكس في اي مساله يعني ايه اختلاط التراب مع الماء فين اختلاط التراب مع الماء هو لو كان في الثلج كان هيمسح راسه بالثلج مفيش ماء خلاص الا على الراس هو هيتيمم من الوجه والكفين يعني هو التيمم ومسح ماء ده يعني هي الثلج ده بعد ما كنت مسجل على طول طيب يا حبيبي ما هو المسح بالثلج على الراس فين الماء اللي موجود اصلا ده مفيش ماء عند الرجل اما لو كنت تتكلمي عن الماء القليل قبل ذلك انه هيستخدم عضوين ثم تيمم ايش الاشكال يعني واحنا قاعدين هيستخدم الماء للوجه والكفين وبعد ذلك يتيمم يعني هو الاشكال انه لما يستخدم الماء هيبقى مبلول فيحط التراب يعني مش عارف ينشفه لا يا شيخ لا بتتكلم في مساله ثانيه يعني اختلاط التراب مع الماء يصعب التنظف احنا مش في تنظف احنا في عباده اصلا ينشف بعد ما استخدم الماء ينشف الوجه وعايز استخدم التراب ده ترفه يا استاذه لا سؤال ترفه ملوش علاقه بالفقه ده ترفه طيب الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأصح. طيب هذه على بعضها كده نتكلم الآن. دخلنا في المرض بعد أن انتهينا بالسبب الأول فقد الماء، السبب الثاني وجود الماء مع الاستخدام. نعم المحترم قد يكون حيوانا لا يجوز قتله. نعم احنا قلنا هذا نعم يعني يدخل فيه ذلك صحيح. أيضا وطبعا الحيوان هنا مش مقصود بالدابة فقط، لو تقصدي أي حي يعني مسلم ذمي معاهد ليس حربيا طبعا وإلى غير ذلك، ولو كان بهيمة يبقى بهيمة أيضا لا تجوز قتلها أصالة وغير ذلك، يعني دخل فيه كل من فيه الحياة يقصد ذلك. نعم نرجع للثالث، مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو. يبقى نتكلم عن المرض، أين الدليل؟ من الكتاب. قال أول شيء فإن لم تجدوا ماء، ده كان السبب الأول عشان ما أصفل بس المسألة اللي تنسيتوها ليش قال لهم عدم وجود الماء، فإن لم تجدوا ماء صحيح، فإن لم تجدوا ماء هنا يبقى لم تجد ماء يبقى وجود الماء، وجود الماء حقيقة ده كان السبب الأول. الثاني وجود الماء حكما لأنه كان موجود الماء لكن للعطش فأصبح حكما غير موجود لكن حقيقة موجود. السبب الثالث الآن وإن كنتم مرضى، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى هنا جعل من الأسباب المرض، المرض. فإذا ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما قال نزلت في المريض يتأذى بالوضوء، هذا تفسير ابن عباس، قال نزلت في المريض يتأذى بالوضوء. طيب ما هي ما هو لابد يكون فيها تقدير، الآية كلها فيها تقدير. نعم تقدير ان المرض هنا سبب من اسباب اللي هو طبعا لم تجدوا ماء، دي للتيمم الاصل السبب الاولى الثاني. وان كنتم مرضى هنا كما قال ابن عبد الزايق وابن عباس انا ليش ارجعنا للتفسير، لانه قال نزلت في المريض يتاذى بالوضوء يعني من اسبابه، لان الايه اولى ايش طيب تعبان النهارده وجوكم ويدوكم وانا صعب رجلكم كمان كنتم مرضى. هنا يبقى ان كنتم مرضى، طب ايش علاقه المرضى بلم تجدوا ماء؟ فقالوا هنا التقدير كما قال ابن عباس يعني يتاذى بايش؟ بالماء، لان معناها لم تستطيعوا. نعم يتاذى بذلك كما قال ذلك. طب هو ضابط عندنا ايش بقى هنا؟ هو اللي ذكره الان في المتن ضابط ليش؟ قال يخاف معه يعني يخاف. طب اي مرض؟ هو مش اي مرض. طبعا احنا عندنا ايضا الرجل ممكن تستدل بقى من السنة على الرجل الذي شج رأسه وكان وأجنب فأراد أن يعني سألهم ماذا يفعل، قالوا ليس عليك إلا. هنا الإجابة بقى من النبي صلى الله عليه وسلم دي اللي احنا نريدها، لأن دي مهمة أو احفظوا أنها تأتي معنا في المسائل، لا مش شفاء العي السؤال فقط وقتلوه، لا قال إنما كان يكفي أن يعصب رأسه، انتبهوا أن يعصب رأسه ثم يمسح عليها ويغسل ما تبقى ويتيمم. وهذه الجملة انتبهوا ليها لأنها تأتي معنا في مسائل نحتاجها. فقال إنما كان يكفي أن يعصب على رأسه عصابة فيمسح عليه ويغسل ما بقى ويتيمم. أيوة جمعوا الثلاثة ودي خدها بقى لأن دي اللي هتأتي معنا عندنا في المذهب مخالفة للجمهور في مسألة المسح لو كان جبيرة أو جرح والتيمم مع الغسل أو الوضوء الغسل. جاية خدوا بس ليه، لأن ده اللي كان فيه يعصب وهو سيعصب ثم يمسح ويغسل ما بقى ويتيمم أيضا كمان. ويمسح عليه ويغسل ما بقى ويتيمم. تاخد 300 جنيه وتسيبه كل شوية هينزل 100 جنيه لغاية ما خليك تدفع لي فلوس وتديهولي بقى عليه وانا ماشي اخر الدرس اصلا. كمان يعصب ويعصب عصابة ويمسح عليها. انا اريد بقى يمسح عليها الشعر بالنسبة الشعر خالص في المسألة. المكان ده اللي كان المفروض يغتسل. احنا هنأتي فيها يا شباب بس خلوني خدوا الحديث. انا عايز الشاهد اللي ليه الان انه قال له هنا من السنة اهو انه قال له ايش احنا كنا ضيعته معايا ان هذا مرض. بس هذا مع الآية وكنتم مرضى ومع الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن انه كان يكفيه انه هو يعصب عصابة يمسح عليها يتيمم ويغسل ما بقى. فاذا كان له الا يضع الماء على هذا الامر. هذه يبين احنا نتكلم عن الدليل في مسألة المرض. طيب لكن هما تكلمون هنا قالوا ايش مرض يخاف معه من استعماله يعني استعمال الماء على منفعة عضو وكذا. اول شيء منفعة العضو يبقى خلينا في منفعة العضو. يبقى لو استخدم الماء قد يتلف العضو. افترض واحد عمل عملية في يده او في قدمه او في مكان ولو جاء الماء عليه ممكن يؤدي ذلك الى دخول الماء لا دكتور بس عمل عملية في عينيه ومنع الماء عن دخول العينين ممكن العينين تضيع له المسألة تضيع له العينان بسبب ذلك. فهنا هيؤدي إلى منفعة عضو. أول شيء منفعة العضو. قال وكذا بطء البرء. طب افترض إن هو منعه من الماء فضل نعم لا يدخل الماء فعيناني ليس واجبا لكن العينان من الوجه هيجيب الماء هون والمسألة كلها عندنا ان لو الطبيب قال ان الماء لا يقرب هذه المنطقة هيضبطها ازاي. انا جبت العينين كده لكن انا بتكلم عن ان ما ممكن هو بيختسل او هو بيتوضأ يخبط وشه بالماء فالماء يدخل يؤثر. انا بتكلم عن مسألة مثال طبي فبيقول لا الان العينان لا تدخل يدخل الماء او واحد عامل شيء في اذنه المهم يعني انه او شيء في يده لان الماء لو دخل او وصل للجرح سيؤدي الى ضياع منفعه هذا العضو او تلفه. فقالوا هذا يبقى اول سبب انه لا منفعه العضو. السبب الثاني انه يتاخر الشفاء البرء. افترض ان هو ليشفى من هذا المرض او عمل عمليه او في جرح لو استخدم ماء ممكن يشفى مثلا بعد 3 اسابيع الجرح يلتئم بعد 3 اسابيع لكن هو الان لو لم يستخدم الماء بعد اسبوع سينتهي الشفاء. يبقى تاخير البرء هذا قال بطء البرء. يبقى هنا الماء مش هيتلف العضو لكن سيؤخر الشفاء. قالوا هنا كذا بطء برء طول المده يعني. يبقى هذا ايضا سبب من اسباب يدخل فيه المرض. نعم يدخل في المرض المبيح للتيمم. وهذا تبين لكم المشقه تجلب التيسير وان الشرع جاء بالتيسير لان حتى لو تاخر البرء لا لك ان تتيمم ولا تستخدم الماء. وهذا فقه بعض الناس يشد يعني يتنطع فيؤدي الى انه يشق على نفسه وممكن يعني يصيب نفسه بمرض ويأسم بذلك. الثالث الشين الفاحش. ايش الشين الفاحش؟ ان ممكن لو استخدم الماء الشين الفاحش هو السواد الجلد يتغير لون الجلد يسود يعني ممكن يكون عنده مرض ما ولو استخدم الماء سيغير لون الجلد او سبب علامات في الجلد فيها سواد. هذا سمى شين فاحش يعني شيء هيبقى باين قوي يشوه. لو قلنا الكلام يصح يشوه له مثلا لو كان وجه يد وهو الشين هذا اللي هو السواد اصلا تغير اللون الجامد في هذه المساله. قال هو ايش وكذا بطء البرء او الشين الفاحش في عضو ظاهر في الاظهر. يعني لو كان في عضو والعضو ده ظاهر يعني موجود طبعا الباطن داخل الجسد ده امر اخر ده مالكش علاقه بيه انه مالوش علاقه بالماء اصلا. تيمم في الظاهر كله او الغسل والوضوء. قال في الاظهر. طيب هذا والبعض قال في مساله الشين الفاحش قول لا الباطن تقصد بيه في داخل الجسد وهنا بتكلم في عضو ظاهر يعني باين يعني بس مال الباطن ده يعني استعمال الماء يعني استعمال الماء في الباطن يعني الموضوع تم يغتسل مثلا استعمال الوقت الباطن يعني من الهدوم ولا بيغتسل بالهدوم لا هو الظاهر ايدي ايدي من هنا كتفي ظاهر ووش ظاهر وانا ظهر للناس اما الفخذ والبطن مش ظاهره دايما بقى مستوره لا بس انتبهوا بس هو بيتكلم في الشين لحظه بس الشين الفحش الشين الفحش عن السواد ده اللي سبب من اسباب التيمم طب هيكون فين في اعضاء ظاهره يعني ظاهره هو يقصد ذلك يعني لو مثلا كان شيء مخفي ما بيظهرش للناس واحد عنده شيء في بطنه مش ظاهر فهو هنا حدد في العضو الظاهر فقط ان هو ده اللي ليه انه حتى لا يكون فيه نوع من ال ده يتيمم يعني عشان ده يتيمم له لكن لو كان العضو مش ظاهر ها قالوا هنا لا يتيمم بل هما اصلا في خلاف حتى في مساله الشين بعضهم قال ان الشين ده هو بالفتح الشين يعني بعضهم قالوا انه يمنع فيه لا يعني ليس سبب للتيمم قالوا ان ده فوات جمال مش فوات منفعه هو في الاول قال ايش على منفعه عضو ثم هو قالوا ان الشين ده فوات جمال يعني ليس لكن الصحيح ده قول ثاني الصحيح يعني انه ايضا سواء كان فوات جمال او فوات منفعه انه له ان يتيمم بذلك لانه ايضا ايش مال سبوم بعدم جمح المسح تقصدني مع الغسل اذكروا الصورة اللي تتكلموا عنها انا رديت على الصورة وما ادري انتوا اي صورة اللي تتكلموا عنها بمسألة جمع المسح مع الغسل ان التراب قد يختلط بالماء مما يصعب التنظف يعني اذكروا صورة كده انتوا تصورتوا كل الصورة المتصورة عندكم كيف تكون بس هو اصلا جمع الغسل مع التيمم هو الغسل هيغتسل اعضاء هو التيمم فين يا استاذه التيمم في الوجه والكفين واحنا قلنا في الغسل انه غير ملزم زي الوضوء بترتيب يعني في الوضوء لو جمع بين غسل بين الغسل لو تقصدي غسل الاغتسال ام الوضوء لو الوضوء يبقى قلنا انه يجب عليه انه يستخدم الماء في الوجه واليدين ثم بعد ذلك يتيمم قلنا خلاص حليناها مين قال بقى التنظف قلنا ينظف ينشف اليدين وخلاص يتيمم ايش المشكله كانه ما اغتسلش فين العلل اللي بتتكلموا عنها هنا اما لو بتتكلموا عن الوضوء خلاص حليناها في الوضوء يغسل الوجه والكفين ثم ينشف ويتيمم كانه بالضبط ما اغتسلش بالماء حلت ام لم تحل انا عارفه انتوا ماسكين فيها ليه احنا ردينا عليها بطول الدرس رايحه جايه الجمله ديت يعني ايه الاشكال احنا جاوبنا عنها خلاص قلنا ينشف العضو لو كان عنده اشكال ويتيمم بعد ذلك هو الذي قال بالجمع قال بالجمع مش مساله التنظف وقال هل هو نلزمه اصلا بالماء لو كان ياكل يكفي ام لا لكن هذه ليست عله للمنع يعني لا تكون عله لانه يمنع لان مقدور على على على تجنبها اصلا طيب قال لا المولاة مالهاش علاقة بالتنشيف المولاة مالهاش علاقة بالتنشيف هو الجف بالزمن ولا الجف بالآلة بالزمن تقدير المولاة بالزمن يعني هي تجف في 5 دقائق وهو أول لما اغتسل في دقيقة راح منشف مالهاش علاقة بالمولاة هذه المولاة بالزمن أصالة إلا قال هم مش عارفين المولاة ازاي بقى ده موضوع تاني نعم في ناس في الشتاء بتفعل ذلك لا التنشف لا يقطع الوضوء لا ده احنا هنعيد الوضوء من اول وجديد بقى اللي كنا بنشرحه كنت معانا امتحنتي حضرتك امتحنتي يا استاذه الامتحان الاول والثاني امتحنتيه؟ اما فين الموالاه وايش معنى الموالاه؟ ومن قال ان التنشف يقطع الوضوء؟ ده الكتب. طب الكلام يا رايك يقطع الوضوء ولا لا يقطع الوضوء؟ الكلام يقطع الوضوء ولا لا يقطع الوضوء؟ الواحد هو بتوضى جاله تليفون فقال له انا بتوضى دلوقتي واصلي اقفل اكلمك بعدين، ايش رايكم فيه؟ لا يقطع الوضوء. انا بسال الاستاذه معانا على الفيس. طيب خلاص يبقى ليه التنشف يقطع؟ اشمعنى روحت يعني التنشف سيقطع الوضوء؟ ما دام انت ضبط المساله هكذا. لكن هو عندنا في كراهه فيه عشان في المذهب، لكن هو لا يقطع الوضوء وكذلك التنشف لا فيش فيه شيء اصلا. طيب نعم لا الكراهه في ان يقطع الوضوء بغير حاجه. الكراهه عندنا ان يقطع الوضوء بغير حاجه سواء كان كلام فعل تنشيف اي شيء ليس هناك حاجه لذلك، لانه مشغول في عباده فلا يترك. ولو جرح في الوجه وممنوع استعمال الماء ولا يستطيع مسح الوجه بالتراب للتيمم ماذا يفعل؟ ماشي يا استاذ حضرتك، انت كنت جاي لنا على السؤال ده اصلا، يعني دي اجابه تاتي من عند حضرتك. تمام ان شاء الله. ايش رايكم؟ طب ننتهي من اللي احنا فيه كده يعني. طب قطع الاسئله دي كده اللي بره الجزئيه احنا لسه فيها. هيسقط طبعا خلاص، هيتيمم بالمتاح، مش هيستطيع يتيمم في الوجه، هيتيمم بالبطن باليدين سيسقط. لو جرح في الوجه وممنوع استعمال الماء ولا يستطيع مس الوجه بالتراب للتيمم ماذا يفعل؟ هو لو وجب عليه التيمم يتيمم بالبطن. طب في قاعدة تهدي بيها، انت اللي هتأتي بيها، انا عارف انك هتأتي بيها الان. الان هو الوجه ما يستطيع لكن يستطيع باليدين، يفعل ولا لا يفعل؟ وما هي القاعدة؟ أنا متأكد إنك أتيت بيها، أحسنت بارك الله فيك، قلت لك أنا متأكد إنك أتيت بيها. أنا يعني داي فراسة لأن أنا أعلم مين اللي هيجيبه ومش هيجيبها. الميسور لا يسقط بالمعسور، بارك الله فيك. هذه أستاذة معانا من زمان، دي سنوات، دي معلمة أصلا يعني، أنتوا عارفين. ربنا يبارك فيها. فنقول الآن نرجع وستأتي معنى الله كانت، بس أنتم يعني بتاخدوا خطوات كده. قال وشدة البرد كمرض، شدة البرد سبب من كالمرض. هنا قال كمرض الشيخ رحمة الله عليه، شدة البرد كمرض. الدليل لا حديث عبد بن العاص رضي الله عنه لما أجنب وكان في ليلة باردة فتيمم وأصحابه ينكرون عليه وهو كان أميرهم. في هنا فوائد في المسألة دي، لأن هو تيمم وصلى وهم صلوا خلفه على كراهة منهم، يعني هم يرون، فرجعوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، ضحك له وقال صليت بالناس جنبا يا عمرو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجنبت والليلة شديدة البرودة وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، كان إقرارا أم لا؟ وأمر نعيد الصلاة ما أمر نعيد الصلاة. فدل ذلك على أن لو شدة البرد هذه ودي ممكن تحدث عادي جدا، إنك ممكن تجد البرد شديد جدا. طبعا إحنا في تناعم شديد، يعني إحنا بنفتح الماء تنزل الماء سخن أحيانا بالظبط. لكن انا والله اذكر موقف عجيب جدا سبحان الله، يعني ذكرته كان يعني عجيب سبحان الله، كرامات يعني من الله عز وجل للمرء. كان في سفر في بريده، كنا في بريده سفر للحج. بريده بلد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، ودي بريده شديده البروده حقا، يعني ثلج في الثلج سم كما يقال في هو عنيزه وبريده يعني ما نعم، بس احنا كنا في بريده وهي قريبه، كنا في بريده نزول في بريده، انا اسمي عنيزه وانا بريده قريبه منها. وكانت الليله شديده البروده جدا، كانوا جايين حج من دبي يعني، ونازلين على السعوديه، فنزلنا في بريد وقالوا الناس تنام وهم في أخ أجنب. فين بقى الساعة 3 الصبح والفجر وما فيش انت في الصحراء؟ في الصحراء يعني هو راكب في استراحة المكان. قلت له في حمامات هناك يعني انت ونصيبك لا تموت مننا لا اما يعني لا اما تتيمم. فسبحان الله دخل الاخ فتح لقى الماء سخنة تنزل. كيف الله اعلم المكان كان فيه سخان يعني يبدو ان هم جزاهم الله خير الناس الموجودين او لا تتصور انك تجد سخان في هذا المكان اصلا لكن سخان موجود وماء سخنة نزل والرجل اختسل بالماء ده. قلت له دي بركات الحج احنا رايحين ناحية الحج فهذه يعني خير ما احد ايش يعني. فسبحان الله المهم ان شدة البرد نعم كان برد شديد جدا ممكن ما تستطيع انك تغتسل ممكن يعني يموت فيها المرء. ف وحديث عمرو بن العاص دليل على ذلك اللي ده قال وشدة البرد كمرض. هو ألحق شدة البرد كأنه بالمرض أو خشية أن يمرض فيموت. وممكن على فكرة مش هيموت في ساعتها عشان فاهمين هو لما المقصود أنه هو لما يعني أنزع الملابس فيغتسل بالماء البارد أنه هيقف يموت لا هو ممكن يصاب بمرض نتيجة التهاب رئوي أو نزلة شعبية زي ما يقال أو شيء فيؤدي أنه يموت بسببه ما يستطيع أن يحتمل أصابه. فهي المسألة مش كما تظنون فقط أنه سيموت في حينها يعني لا ممكن يصاب بمرض يؤدي إلى وفاة بعد ذلك ما يحتمل. عفوا اه طبعا لو كان هو يعلم من حاله ما هو حالي عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي على نفسه ولم يقل انه مريض في شيء لكن الواضح ان الليله كانت شديده البروده خشي انه ممكن يحصل له شيء. حديث الاسلام انه فقيه عمرو بن العاص نعم وكان هذه الغزوه فعلا كان اسلم جديد وهو لما نبي سلم كان اميرهم ولما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم ظن ان النبي لما اختاره اميرا لأنه له قدر يعني فقال ارجعوا يسألوا في الحديث من أحب الناس إليك فقال عائشة قال لا أسأل عن النساء عن الرجال قال أبو بكر قال ثم ماذا قال عمر قال ثم ماذا قال عزو قال فوقفت قلت علمت أن المسألة ليست في اختياري للإمارة لكنها مسألة أخرى حديث آخر يعني. المهم الذي نرجع لما فيه شدة البرد كمرض قال وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. هنا بقى إيش جابني على طول بطريقة وعا الجهاز بتاع ده تعبني يعني بصراحة تعب بوش حل 200 جنيه كده يعني كمان ما بيشحنش اهو ما بيشحنش يعني ده كده ما نسويش أصلا يشحن شايف اللمبة حمراء مش هيفصل الشاشة كمان؟ طيب تأكد انه بيشحن؟ لسه اذا امتنع استعماله في عضو يعني اذا كان مثلا العضو ده في جرح او في كسر عفى الله الجميع او طيب او جرح مثلا طيب وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم. يعني لو كان العضو ده اللي مش هيستطيع أن يضع عليه الماء افترض مثلا في جرح في اليد أو في القدم خلينا ناخد الأعضاء الوضوء مثلا طيب وليس عليه ساتر يعني هو إيش قال وجب التيمم لأنك مش هتستطيع أن تغسل الشيء العليل هذا المريض وأيضا لا يمكن أن يبقى بلا طهارة فإن لم يتطهر بالماء وجب أن يتطهر بالتيمم. طيب قال وكذا غسل الصحيح على المذهب يبقى وجب التيمم للمعلول أو للعليل الجزء العضو الذي لن يستطيع أن يصيبه الماء وكذا غسل الصحيح على المذهب الجزء الصحيح لابد يغسل يعني لو جزء من الكف هو المجروح وجزء سليم ويمكن أن يغسل وجب الغسل جزء من القدم جزء من الوجه وهكذا. قال فإن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب. طب ممكن تغسله إزاي؟ قالوا ما أنت تقول الماء قالوا ممكن بخرقة مبلولة تجيب خرقة مبلولة ثم تأتي بها عند الموضع اللي جنب الجرح وتعصرها ينزل الماء فيسيل. مش لازم يعني تقول انا هجيب وش ازاي جنب المية والمية ليه، عندك سفنجة وتضع فيها الماء ثم تأتي حتى على اليد على القدم. المهم ايش؟ انك تغسل الصحيح وتتيمم للجزء العليل. هنا جاية جاية جاية حاضر جاية اصلا. قال ولا ترتيب بينهما للجنب. عندنا الجنب والمحدث، هو بسمي هنا المحدث اللي هو الوضوء الحدث الأصغر، والجنب الحدث الأكبر. الترتيب غير واجب في الغسل، فإذا لن يشكل علينا في الترتيب هنا. لذلك قال ولا ترتيب بينهما، بين إيش؟ بين التيمم وبين غسل الصحيح وتيمم عن العليل. قال للجنب، طبعا مش الجنب فقط، والحق ان الجنب او الحائض او النفساء الذي هو عنده متلبس بحدث اكبر اللي هو لا يستدعي الترتيب في الطهارة، فان شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وان شاء عكس غسل الصحيح ثم تيمم. وعندنا وجه في تقديم الغسل، لكن عندنا وجه المعتمد التخيير، ووجه ان يقدم الغسل اولا لان هو الاصل. قالوا يغتسل اولا ثم يؤخر التيمم، لكن المعتمد التخيير، المعتمد التخيير. هذا فين؟ في الغسل. قال فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. انتبهوا هذه المساله، لان انا متاكد ان من اللي موجودين هعدهم واحد او كم واحد اللي يعرفوا المساله دي او بيعملوا بها او بيقولوا بها للناس اصلا. قال إن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. يعني دلوقتي لو أنا الشجة في الرأس يبقى أنا مش هقدر أمسح الرأس، عندي تيمم على الرأس، هغسل الوجه واليدين مع المرفقين ثم أجي عند مسح الرأس أتيمم ثم أنزل أعمل أغسل القدمين. ليه؟ لأن الترتيب واجب في الوضوء، فأنا جيت عند موضع الرأس الآن لازم أمسح، مش هقدر أمسح أتي بالبدل فأتيمم رعاية للترتيب، فلا ينتقل من عضو إلى عضو حتى يكمله غسلا وتيمما. طب لو كان جزء هيغسله جزء يتيمم، يعني الآن اليد فيها جرح جزء يغسل وجزء يتيمم، يبقى لابد المرفقين هنا مثلا يبقى يغسل الجزء ويتيمم للجزء اللي في اليدين ثم ينتقل للوجه وينتقل لباقي الاعضاء. في اوجه عندنا ايش؟ لا هنا لا يشترط العضو الواحد، هو في اوجه لا يشترط في العضو الواحد ايهما في العضو الواحد، لكن اللي هو خلاص يعني هو عضو واحد. طيب منتقل الراس يعني لا ايوه اللي المساله في ماشي ينتقل في اللي بعده الذي يليه. نعم ابو خالد ماني بلاش المال ده ماشي. فان كان محدثا فالاصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل. ف انتوا انا مش عارف خلصنا المساله دي، حد عنده فيها شيء اظن واضحه فيها اوجه فيها اوجه؟ في أوجه عندنا، قلنا وجه يجب تقديم غسل الصحيح، والوجه الثاني أو القول الثاني الأسف يتخير كالجنب، جعل الوضوء كالجنب يتخير. لكن هنا النووي قال إيش الأصح؟ معنى أن قال الأصح يعني إيش؟ يعني خلاف قوي. يبقى المسألة فيها خلاف قوي. نعم عندنا في المذهب، مع أنه في الروضة قال الصحيح، لكن في هنا قال الأصح، فدل على الخلاف فيها قوي. لكن المعتمد عندنا ان يراعوا الترتيب. طبعا النظر باين بمعنى ايش؟ قالوا الترتيب واجب في الوضوء او ركن في الوضوء، فانت الان محتاج انك ترتب ايضا حتى لو كنت تستبدل الغسل بالتيمم، فمحل العضو تاتي عليه وتفعله. فقالوا هذا يعني ايه؟ هذا محل وجهه النظر في ذلك، انك ما زلت محتفظ بايش؟ بالاركان. طب مش حاول الثاني يشوف الروعة هو برضو يحاول برضو بس يعني هيفسد أول المكتور عليه بالأضاء ثم يؤخر على أنه قالوا أواجه أنه ما فيش نص جاء في الشرع على مسألة وجوب أن يكون التيمم في وقت العضو نفسه نص صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا كان في الغسل لما قال يكفي أنه كان يضع عصابة على رأسه فيمسح عليها ويتيمم ويغسل ما بقي أو يغتسل فهنا ما فيش ترتيب لكن هم قالوا أن ده الغسل والغسل أصلا ما عندهاش في ترتيب فقوة القول الحقيقة اللي قالوا بأنه في محل الترتيب لأن الوضوء لابد فيه من ترتيب لا شك أن فيها قوة شك أعتقد الصوت رجع في كله لا شك أن أن فيها من القوة لكن الخلاف قوي كما قلنا قال انتبه بقى فإن جرح عضواه فتيممان يعني عضوين طرد إن عنده جرح في اليد وفي القدم نعم عضوين من أعضاء الوضوء قال فإن جرح عضواه فتيممان فتيمم للأول وتيمم للثاني اللي موجود طيب طب لو جرح وجهه ويده ورجله إجابة على كل المواقع معنا الآن شغالين كم تيمم وجهه ويده ورجله ثلاثة وإنه وإنه ثلاثة واحد بأنه صبر هو قياس على ثلاثة قياس على ثلاثة فيه ثلاثة مفتوحة هي الرسالة بتيجي هنا وما بتجيش عندك يا عم ده ما فيش 50 جنيه أصلا هو في نت طب هات النت الله يهديك شيخ تعذر بس هات النت فين النت ده انا شايف الرساله بتيجي هنا وما بتجيش عندك انا ممكن اقفل حتى لو مش كنت واضح احنا محتاجين لا مش محتاجين اي حاجه بس عايز اشوف الرسائل انا تعبت قوي على فكره النهارده من الموضوع بتاعك ده والله ما جاتش لسه الرسائل مش في حق انا شفت حد هنا اجاب والله على النت عشان كده فصل النت رسائل ولا نصيب يبقى انت خلصت النت خلينا اقرا هنا بس لو قرات هنا لا انا اطلع من هنا اخش عند ابو محمد فين المشاركات فين هنا هي اليد نعم اثنين ثلاثة اليد ليست من فروض الوضوء ازاي مش من فروض لو قلت اليد يعني اليدان مش اليد مش الكفين لما أقول الكف في الوضوء يبقى ده اللي تقصدي عليه السنة لما أقول اليد لقوله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق فاليد هنا اللي هي اليد إلى المرافق طيب ثلاثة طيب يدين الجرح في اليد في اليدين والوجه والرأس والقدمين ايش يا عم واحد ايش عشان دي جميع اعضاء الوضوء يا عم واحد يعني انتوا انا عايز اسمع ليش دي جميع فروض الوضوء يا شيخ خلاص هو ده مو واحد يعني سقط معلش افتح لنا لا هو مش قصه الترتيب هو الوضوء سقط الوضوء فأصبح تيمما فيكون تيمما واحد صحيح؟ طيب لو الرأس فيها الجرح ماشي وجزء من اليد وجزء من القدم وجزء من الوجه السؤال الثاني قل واضح لو نوع عدم تطبيق النية وممكن تيمم واحد لا انا مش ناوي بقى ده التفصيل ده مش كده خلاص هو كلامهم صحيح ان الان اربع اعضاء ما لهمش غسل هيبقى فيهم تيمم يبقى تيمم واحد لانه اتى بالبدل خلاص كده، مريض ما يستطيع ان يتيمم فاخذ التيمم بدل عن الوضوء فهو تيمم واحد، لكن الكلام كله تيمم الراس وجزء من اليد وجزء من الوجه وجزء من من القدم. هو الراس كلها ولا في حته يكون كل الراس؟ جميل قوي اللي انت قلته ده، ممتاز، ربنا يبارك فيك، ممتاز. كل الراس ماشي، عمم الراس كلها. الراس ثلاثه ايش؟ ثلاثه غصن ثلاثه، يعني عمت الراس وبعض من الاعضاء، الاعضاء الثلاثه التانيين. ثلاثه غصن ثلاثه، وانت ثلاثه غصن وثلاثه تيمم، واحنا مش بنعد الغصن. طيب انا هحط ايدي عليه. اربعه شباب، اربعه اربعه. ليش اربعه؟ لان في اشتراك ما بين غسل وتيمم في الاعضاء الثلاثه. طيب اقول اربعه تيمم، ماشي، اربعه تيمم، لان الراس جميع الراس عمه الراس جميعا. اصل الراس اشكاليتها ان انت عندنا في المذهب، عشان كده هو ليه انا قلت له هو استشفى استشفاء جميل، احنا عندنا بعض الراس يجزئ صح، فلذلك لما قلت عمه الراس الجرح يعني مش هيستطيع انه يعمل شيء في الراس، يبقى هنا في تيمم لابد، واجزاء من الاخر اجزاء، ويعني هيبقى في غسل مع تيمم في اربع اجزاء، اربع تيمم. الخلاف الثانيه ايش؟ ان الثانيه ان كل الاربع اعضاء كان شايف فيهم ماء. ايه يا دكتور راحت؟ يعني هنا بقى اربع تيمم واربع، هنا اربع تيمم لان في جزء من العضو سيغسل وجزء يتيمم، والراس كلها عمت مش بعض الراس، فاصبح اربع تيمم. بخلاف لو كان اربع اعضاء لا يمكن فيهم غسل لا يصيبهم الماء فتيمم واحد. خلاص يبقى الرخاص خرجت، يبقى ثلاثة تيمم. احنا نقعد ممكن نفرع بقى لو عايزين، ثلاثة تيمم على ثلاث أعضاء والرأس انتهت، جزء بالرأس يكفي عندنا بذلك. نعم أحسنت يا دليل. فإن كان هنا بقى، إن كان إن كان يعني إن كان هناك ساتر، لأن كل الكلام اللي مضى إن العضو ليس عليه ساتر ولم نستطيع أن نصب الماء. فإن كان يعني تقديره عليه ساتر كجبيرة لا يمكن نزعها. الجبيرة في نوعين، فينا جبيرة أو لفافة أو يعني جرح ممكن يوضع عليه شيء، ممكن ينزع وممكن لا ينزع. طب هو قال لا يمكن النزع، الحالة الأولى لا يمكن النزع. هو لو يمكن النزع يبقى هو هيغتسل كما قلنا الحالة السابقة ويتأمم للعليل. لا، هنا لا يمكن النزع الساتر ولا يمكن النزع. قال غسل الصحيح وتيمم كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء. يبقى فيه ثلاثة أحكام هنا تمن هذه من الأشياء التي تخص المذهب أو مش تخص، يعني الحنابلة يتخالف فيها يخالفون فيها ممكن. فهنا إيش عندنا؟ قلنا إيش لو في جبيرة، انتبهوا إذا المسألة دي جبيرة، قالوا نغسل الصحيح ونتيمم للعليل لا يستطيع سوء الماء ونمسح الجبيرة كلها. أصل المسألة الحديث اللي قلت لكم بالبطوء أو المحرم، الرجل الذي شج رأسه فأراد أن يغتسل فقالوا له إن لا يعلم لك إلا الغسل، فقال صلى الله عليه وسلم كان يكفيه أن يضع عصابة على رأسه فيمسح عليها ويتيمم ويغتسل لبقى. فهذا أصل اللي عندنا في المذهب، هذا من الدليل. لكن من النظر قالوا ليش جمعنا الثلاثة؟ قالوا لأن التيمم كان للعليل، وهما عندنا تدقيق في المذهب يفرقوا. قالوا لو كانت الجبيرة، وده الصحيح بعد المحققين، على قدر الشيء العليل، يعني الجرح مثلا 10 سنتي والجبيرة على 10 سنتي، يعني هي ساترة للشيء مع العليل، فهنا يكفي التيمم والوضوء، تيمم للشيء العليل والوضوء. قالوا لو كانت الجبيرة تزيد عن الجرح فهنا غطي جزء ليس بعليل ولا يمكن وصول الماء إليه فيمسح على الجبيرة لذلك. فهو النظر عندنا ده تحقيق في الزيادة. بعض المحققين قالوا لو كانت الجبيرة على قدر الشيء العليل يبقى يكفي الوضوء وتيمم، لو كانت فيها زيادة يبقى لابد من المسح، لابد من المسح. ف والبعض أطلق كما أطلق هنا لأنه لم يفرق هذا التفصيل، فقال هنا إذا كان لا يمكن أن ينزع الجبيرة غسل الصحيح وتيمم لما سبق، غسل الصحيح وتيمم لما سبق. شيخ المسح هنا عشان الجزء الذي ليس بعليه، المسح للعجز عن مسح الجزء السليم عند المحققين عندنا. نعم. ما هو ده عند بعض عند خلاف المذهب عندنا، عند خلاف المذهب عندنا انه وفي في في نص اخر حديث اخر قالوا ايضا بالمسح، يكفي المسح على الجبيره فقط والوضوء، لكن عندنا هذا الحديث الذي جعلنا نقول بالثلاثه وهو احوط، وهو احوط. والا نعم ثبت في السنة بالمسح على الجبيرة فقط مع الغسل. وطبعا الحديث أصلا فيه نزاع في ثبوته، لكن دي مسألة حديثية أخرى لأننا نتعرض لحديث الرجل الذي شج رأسه. حديث الجبال حديث ليش؟ الجبال هو لا في ثبت عن علي بن أبي طالب، معلش تديله طيب. لا في الموقوف عن علي صح، وفي الموقوف عن علي صح، في أن هو كسر له زند ومسح وتيمم ذلك أو مسح عليه. خلاص خدت بالقول بالرأي الثاني، يعني هو ده تيسير طبعا اصلا، لكن هي مسألة حياة خلافية، التيسير فيها أنا بقول الحيطة لما بسأل بقول بالثلاثة، لكن لما بيقول بيتعذر لو مندوح أن يأخذ بالقول، لكن قول العلماء أيضا في المسح فقط والغسل، لكن هو بس ليس قول المذهب عندنا، ليس قول المذهب عندنا لأن الحديث فيه تيمم، لذلك أنا أقول أنا قولي عندي وقول هذا بالحديث، لكن ثابت ايضا سنة اخرى ثابتة مسألة فيها خلاف وترجع يعني يتوضأ ويمسح على الجبيرة ثم يتأمم، هنا بقى يتأمم على حسب اختيارنا، لو كان وضوء لو وضوء هيبقى يتأمم في وقت الترتيب الاوجه الموجود. نعم والله قوله يعني اوضح في النظر، لكن قلت الخلاف معتبر يعني فيه خلاف قوي، لكن هي في نظرا هي اصح في النظر كما قال النووي. هو ما عنده مشكلة ما يتأمم في وقتها، إيش المشكلة عنده؟ طيب ما يتأمم في وقتها إيش ما يمنع يعني، بدل ما يتأمم يتأمم في الوقت ويخرج من الخلاف أفضل بذلك أصلا. هذا قال ويجب بعد ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل بعضها يعني مستلزم مسح كل الجبيرة بعض الجبيرة، قالوا كمسح الرأس يعني والخف أيضا وغير ذلك. وإن كان هو القول الأقوى شيخ التفاصيل يعني الوقت حتى بتاعه قليل جدا ليه، فأنت بتزود الوقت. طيب ما عشان تزود الوقت من الأدلات فقال لأن فقلنا هنا إيش قيل بعضها يعني بعض الجبيرة، ولكن المعتمد عندنا أن يغسل كل الجبيرة. قال فإذا تيمم يعني إيش تيمم يعني غسل الصحيح وتيمم عن البطل لفرد ثاني ولم يحدث، يعني هو الآن تيمم يعني غسل الصحيح وتيمم للباقي، قال لفرد ثاني ولم يحدث، قال لم يعد الجنب غسلا ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل يستأنفان، وقيل المحدث كجنب، قلت هذا الثالث وأصح والله أعلم. طيب سنختم بهذه الحمد لله، هذه آخر شيء خلاص شيخ مش مشكلة، لو أنا خلاص هختم بيها وأنا أبدأ خط الصباعي بس خليك جنبي خلاص. طيب قيل يبقى الآن هو تيمم ماشي هنا تيمم للمرض احنا في العصر في السبب الثالث وتيمم لفرض ثاني ولم يحدث يعني بعد الطهارة الأولى تيمم لفرض ثاني ولم يحدث بعد الطهارة الأولى لم يعد الجنب غسلا لو كان جنبا دخل عليه فرض ثاني وتيمم فلا يعيد الغسل يعني هو الرجل كان أجنب وعنده عذر خلاص خلاص مش مشكلة عشان تسمع بس بقيت الحاجة هتعمل زي ما هي مش مشكلة خلاص هو الآن عنده أجنبة وعنده عذر من استخدام الماء بس جسوس نعم ف ايش يعني عشان اشوف انا هنا بس خلاص فتيمم واحدث ماء مره اخرى فاراد ان يتيمم لا يتيمم فقط ولا يعيد الغسل ده يعيد غسله الذي كان من قبل قالوا ليش التيمم طهاره مستقله خلاص هو تيمم اولا للاعضاء التي كانت في الغسل ثم احدث وقد يكون التيمم العضو اللي تيمم ليه في الغسل هو الذي من اعضاء الوضوء فهيحتاج انه يتيمم تاني لكن لا يغتسل هيتيمم فقط فصلي وهنا لم يغتسل وهنا بيتكلم في الجنب ايش بيتكلم في ايش؟ قال فريق تماما من فرض ثاني ولم يحدث ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا طب لغايه هنا قال ويعيد المحدث ما بعد عليله هي دي ترجع لمساله ايش؟ والتيمم رافع للحدث ولا مبيح للصلاه؟ المذهب قال ان التيمم معتمد مبيح فلو دخل الفرض الوقت الثاني يحتاج ان يتيمم لانه هو مش رافع للحدث عندهم المذهب يعني طهارته مش ممتده يبقى هو ما يدخل الفرض يبيح هو يريد ان يقول في الغسل لو كان التيمم بسبب غسل لا يحتاج ان يعيد الغسل مش هيدخل الوقت يعيد الغسل هو كان اغتسل وجزء منه تيمم له لانه كان عنده عذر فاصبح عنده طهاره تيمم بالطهاره مع الغسل اولا كان عنده ماء يعني لاكل الغسل كان مش لاكل عنده مرض محتاج انه يتيمم فاغتسل وتيمم يعني رفع الجنابه بغسل وتيمم طيب دخل وقت ثاني هل ارتفع الدين هو كان غسلا حدث اكبر هل نقول لهم ان التيمم مبيح فلا دخل وقت صلاه ثاني يعيد الغسل قالوا لا لذلك هو بيقول لم يعد الجنب غسلا ما نقولوش يعيد ثاني الغسل مع انه طهارته عندنا مش رافع حدث اباحه لكن في الغسل لا قال ويعيد المحدث ما بعد عليله يعني ايش هنا دلوقتي خلاص الغسل المغتسل انتهى يا جماعه احنا دلوقتي في المحدث خلاص المحدث دخل وقت الصلاه الثاني الاصل في المذهب ان التيمم مبيح مش رافع يبقى انا في التيمم خلي بالك هو لم يحدث يعني وضوءه اللي فيه الغسل لم ينتقد المشكله عندنا في اللي تيمم له اللي تيمم له لما دخل وقت الفرض الثاني اصبح الان هو مبيح مش رافع فانا محتاج يقول له ايش ايه ويعيد المحدث ما بعد عليله يعني ايش يعني المحدث هو تيمم للفرض الاول قالوا يحتاج لان التيمم في الفرض الثاني سقط واللي بعد التيمم سقط للترتيب ذاك هو بيقول ايش ويعيد المحدث ما بعد عليله يعني هيتيمم لو كانت الجراحه في اليد وتيمم ماشي لما يدخل وقت الفرض الثاني هيعيد مسح الرأس وغسل الرجلين ليش؟ لأن حكم الحدث عاد إلى العضو الذي في حقه الفريضة هيتيمم لليد ويغسل اليد ثاني ويمسح الرأس ويغسل الرجلين طب ليش قلنا؟ لأن عندنا الموالاة سنة فما طلبناش أن يعيد التقريب وضوء يستأنف وكل ده راجع لان التيمم عندنا في المذهب مبيح ومش المذهب فقط حتى الحنابلة عندهم مبيح وايضا المالكية عندهم مبيح الجمهور يرى ان التيمم مبيح والقول الراجح للاحناف والمزني خلافا للمذهب عندنا في المزني مسألة الرافع ومسألة خلافية، لكن انتوا تعرفوا هي مبنية على ايه هنا؟ لان هو لو قلت بأن التيمم رافع وليس مبيح لا يفعل شيء ما لم لم يحدث، لم يفعل ما لم. هنا برضو هو لا قالوا ما لم، حتى لو لم يحدث فعليه ان يتيمم ويعيد ما بعد التيمم الاعضاء اللي بعد العضو العليل. عشان كده مثلت باليد، اليد ايه اللي فيها الجرح اللي هو اول الوجه خلاص خرج، اليد اللي فيها الجرح دخل الفرض الثاني يتيمم ليبيح استبيح الصلاة. طيب لما تيمم الاعضاء اللي بعد اليد سقط خلاص لنفي ترتيب، لابد يعيد تاني الاعضاء اللي بعد اليد، هيبقى يمسح الرأس ويغسل القدمين. اليد الأليبة ايش؟ اليد الأليبة عشان اليد في الأليبة، ما اليد تيمم هيتيمم لها هيعيد التيمم لكن هيغسل ما بعدها، ما واضح عشان الترتيب. وقيل يستأنفان، مين يستأنفان؟ الاثنين، الجنب يستأنف الغسل والمحدث يستأنف الوضوء، يعني وضوء كامل لانه طهارة مركبة. تابوا معاش الحتة دي، طهارة مركبة من اصل وبدل، فلما بطل البدل بطل الاصل. ثاني قول الثاني قالوا الغسل الغسل الجنب يعيد الغسل والوضوء يعيد الوضوء كله. قالوا ليش طب يعيد الوضوء؟ قالوا الطهارة عندنا دي مركبة من أصل وبدل اللي هو فيها ماء وفيها تيمم وغسل، بطل التيمم بدخول الوقت، فلما بطل التيمم بطل الأصل، قياسا المذهب عندنا على نزع الخفين. لو تذكروا عندنا قول في نزع الخفين، لو نزع الخفين بطل البدء المسح الخفين خلاص، فبطل الأصل فألزموه بالغسل، إما بقى لو قلنا الموالاة بغسل القدمين أو استئناف الوضوء. هم قاسوا هنا لما بطل البدل بطل الأصل رجع لطهارة الأصل مرة أخرى، هم هنا ده قول ثاني وذكروا الرفعي. يبقى قيل يستأنفان يعني يعيد الغسل ويعيد الوضوء. قال وقيل المحدث كجنب فلا يعيد شيئا، فلا يعني يعيد شيئا، يعني لو قال المحدث كالجنب يعني لا يعيد شيئا، مش هيتعادل أصالة. قال ايش؟ رأينا بقى من النووي قال قلت هذا الثالث اصح والله اعلم، وده اللي قاله النووي في شرح المهذب. يبقى النووي رجح الثالث ان لا اعاد على المحدث ولا اعاد على الجنب بذلك. يبقى هنا لو دخل الوقت الثاني ولم يحدث سواء كان جنبا او كان محدثا ولم ينتقد وضوءه ليس عليه أن يعيد التيمم وليس عليه أن يعيد باقي أعضاء الوضوء. فهمتم؟ يستأنفان هنا الاستأنف يعني للإعادة، لقول عشان المولاة عنده واجب إيش؟ قديم، القول القديم للمولاة واجبة. لا لا ما هما خلاص بقى هما دلوقتي دخلوا في هو ده تقصير لينا احنا بنقوله، لكن هو قال هنا ايه؟ وقيل يستأنفان، وقال مضاعف ان الجنب يستأنف، ولا قالوا لا مش ملوش مضاعف بالموالاة، هو خدها من باب الاصل والمركب والبدل. ما انا قلتها دلوقتي ليه رجعتني تاني؟ الاصل عنده مش في الموالاة، هنا ملوش دعوه بالموالاة، الاصل هنا ان البدل في الطهارة مركبة من اصل وبدل اللي هو وضوء وتيمم، فبطل التيمم انه مبيح فبطل الاصل معه قياسا على نزع الخوف اصل. والثالث كما قلنا فيه الا طيب نقف عند فصل يتيمم بكل تراب، سيدخل هنا على مواصفات التيمم. لو نوى عدم التفريق النية دي أرواح ثلاثة في حالة الجبيرة يتيمم، يتم التيمم وقت غسل العليل أيضا ومتى مسح على الجبيرة. وقت نعم هذه تسامح فيها محمد راقب، يعني هي لو الجبيرة على اليد مثلا له أن يمسح وقت العضو وله أن يمسح أيضا بعد الانتهاء على الجبيرة، يتم التيمم وقت غسل العليل ايضا. نعم نعم لا تقصد التيمم نعم وقت الغسل ايضا على الترتيب في الوضوء طبعا. المسح على الجبيرة قلنا إما يمسح معها أيضا وقت التيمم. طب الشيخ هو الفرق بين الجنوب والمحدث، يعني قال في الأول الجنوب لا لا يعيد والمحدث يعيد، ليه فرق بقى؟ ما قالش يعيد، قال في المحدث يعيد اللي بعد التيمم ترتيب، لأن هو عنده ترتيب في الوضوء ما عندوش ترتيب في الغسل. يعني هيعيد عشان افهم بس حاجه، هو لما جه في المحدث خلاه يعيد اليدين اليدان، خلى يعيد الوجه لو كان الجرح في اليدان عاد الوجه، لا يبقى التأصيل عنده واحد في الجنوب والمحدث، لكن الفرق ان الجنوب الغسل مفيش فيه ترتيب فلا يحتاج انه يخليه يعيد، لكن لما طلب منه يعيد في اليدين احتاج انه يعيد غسل اللي بعدها لان اليدان ايش من اعضاء الوضوء. بس انا قصدي ان هو التيمم اليدين هنا اليدين هتتعاد عشان تيمم عليها، بس في الجنابه برضو وفي عضو برضو ما فيهوش الميه ومسك التيمم، فليه العضو ده ما فيهوش تعيد بتاع الغسل في الكليه؟ وانا اخدت اليدين ده عايز تقصد تفصيل تاني، انا عديت مثال اليدين، لكن انت عايز تقول لو كان الجرح في عضو من اعضاء الوضوء ولو كان الجرح في غير اعضاء الوضوء، هو لما الفصل هذه بصراحه عارف. انت عايز تقول ان لو كان العليل عضو من اعضاء الوضوء هنعمل ايه في الغسل؟ طيب ولو كان مش من اعضاء الوضوء ذلك هما في الغسل كلهم الثلاث اقوال عندنا انه ما يعيدش الا قول الثاني قال يستأنفان. هو فرق في الاول بس انه جعل الجنب لا يعيد لانه لا يرى الترتيب فيه، وخلى يعيد الباقي لا عيد الباقي لانه ألزمه بالإباحة. نعم استباحة. أنا بتكلم على الاستباحة بقى بالنسبة للجنوب، يعني برضه نفس الكلام، هو الجنوب المفروض ان هو بيتيمم عشان يستبيح، طب دخل الوقت الجديد ايه اللي خلاه ما يعيدش؟ ايه اللي خلاه ما يعيدش؟ عندنا يعني في القول الأول الثالث برضه اللي هو المعتمد بقى سيد المياه المولاه. لا هو اقول لك ليه، هو يقول ان التيمم طهاره مستقله فلا يلزم بارتفاع حكمها انتقاد طهاره اخرى مبدئيا تمام فلو، ولذلك هو في الغسل قال انا الغسل ما انتقدش لما التيمم اترفع فمش انا اعتقد لو قال له ما يغتسلش وما قالوش ما يتيممش وقال له لا يعيد الغسل في الجنب لكن ما لم يقل له لا يتيمم. اوكي الفرق ايش؟ ان التيمم طهاره مستقله، ارتفعت الطهاره بقى الغسل كما هو لان ما فيش ترتيب، لكن لما جه في الوضوء التيمم سيعاد، عندك مشكله في ان التيمم في ترتيب في الوضوء فلا بد ان ياتي بعد التيمم انه ياتي بالاعضاء اللي بعده، ليه ذلك لنا فرق فهمت ولا لا؟ هو لا يعيد بس هيتيمم برضه، هيتيمم في الجنب هيتيمم لكن مش هيعيد الغسل، لكن هناك عندنا هيعيد الاعضاء. اختيار النووي سيدنا المحدث للجنب مشكله واقعه واقعه ترتيب ولا دي ضروره؟ ليش؟ اختيار النووي المحدث للجنب قال الثالث، قلت هذا الثالث اصح. نعم اه الترتيب كده مش هيوقع اللي هو ما بعد المسح وأصلا قالوا لا يعيد، عنده لا يعيد شيئا يتيمم فقط. أيوة أنا أقصد بقى كما كده مثلا في الإيد اللي بعد الإيد ما هو كده يبقى وقع الترتيب. ال هم قالوا حقيقة إن دي طهارة الضرورة، قالوا لما قالوا ذلك قالوا دي طهارة ضرورة، لذلك لم يشترط فيها أنه يعيدها كلها، جعلوها كذلك طهارة ضرورة. يعني هم ذلك أسقطوا الترتيب فيها، وإلا لو قلت بقى هنا وجوب الترتيب يبقى يختار يغسل فيها. بالنسبة لمسألة أكل الجلد المبروك، في أسئلة تطلب على النت مطلوبة، ممكن الصورة الأخيرة مرة أخرى إذا تهمم لفرض ثاني، يعني دخل فرض ثاني ولم يحدث على وضوءه الأصلي او على غسله وعنده طبعا جرح للتيمم. فقالوا هنا عندنا ثلاث اقوال في المذهب. قالوا الجنب لا يعيد الغسل يتيمم فقط، والمحدث يتيمم ويعيد غسل الاعضاء اللي بعد التيمم، بعد العضو اللي تيمم له للترتيب. ليش للترتيب؟ والقول الثاني يستأنفان الاثنين، الغسل الجنب يعيد الغسل مع التيمم، والمحدث يعيد الوضوء مع التيمم. قالوا البدل بطلة لأن التيمم مبيح مش رافع فيعاد الأصل مع البدل. والقول الثالث قال المحدث كجنب، يعني لا يعيد لا محدث ولا جنب، قالوا لا أحد عليه إعادة. وهذا الذي رجحه الإمام النووي الثالث، قال وقلت الثالث الأصح أنه ليس عليه شيء، ورجحه أيضا في المهذب أيضا أنه ليس عليه إعادة لا في الغسل ولا في الوضوء. نعم إذا لم يحدث، طبعا إذا لم يحدث دخل الوقت الفرض الثاني. ده كان آخر شيء. يعني هو بالفعل تيمم لفرض ثاني ولم يحدث. طيب نقف عند هذا الكلام، انتهينا كده بفصل يتيمم بكل تراب. هذا ان شاء الله نتكلم فيه عن انواع التراب وغير ذلك، والخلاف بقى في بين وبين المذاهب هل يشترط التراب والغبار او التراب ولا كل مصاعد من الارض، خلافا للحنفية والمالكية. ان شاء الله نتكلم عنها الاسبوع القادم، ممكن نفصل فيها ما استطعنا. لو احدث خلاص هيحتاج بقى وضوء جديد. لا لو احدث حدث اصغر خلاص يكفي، ليش غسل وضوء؟ ايوه هو لو احدث هيغتسل ليه؟ ممكن هنا يقصد الاصغر والاكبر. لا هنا لا، هو طبعا هنا يقصد دي الحدث الاصغر، لان هو لو حدث اصغر مش هيغتسل تاني، ايه اللي يخليه يغتسل مره اخرى؟ لكن هو هيعيد الوضوء ويتوضا ويتيمم بس، لكن لا يعيد طبعا، ما يعيدش المره اخرى. لكن ممكن يكون واحدة سنة دات على العموم زي ما قال لك. طيب سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.